أو من الأخطاء التي نتكلم عنها أخطاء في صلاة الجمعة. نتكلم ابتداء عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض المستمعين لخطبة الجمعة، ثم نتكلم عن أخطاء الخطباء. من الأخطاء التي تقع من بعض المستمعين إلى خطبة الجمعة عدم حضور الجمعة أصلا، عدم حضور الجمعة أصلا. كثير من الناس لا يصلي الجمعة ويترك صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة ثم لم يأتي فلم يأتي ثم سمعه ثم لم يأتي ثم سمعه فلم يأتي ثم سمعه فلم يأتي طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. ده بسبب ترك الجمعة. كثير من الناس أصلا حتى من جيران المسجد قاعد في البيت وقاعد في البلكونة وبيشرب كوباية الشاي والجمعة شغالة ولا يصلي الجمعة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة واجبة على كل مسلم قادر، الجمعة واجبة على كل مسلم قادر غير مسافر، يعني المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة. يبقى المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله لا يسع أن يترك الجمعة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. تخيل أمر خاص بصلاة الجمعة والبعض يقول: لا ما أنا رايح. فمن الأخطاء أن لا يترك المسلم صلاة، أن يترك المسلم صلاة الجمعة من غير عذر شرعي. أيضا من الأخطاء من بعض المصلين الذهاب إلى الجمعة دون أن يتزين ويأخذ الاستعدادات لصلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخطى الرقاب وأنصت إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة له لما بينهما وما بين الجمعة التي قبله. شوف الأجر. إذن الأصل الإنسان إذا يوم الجمعة يلبس أحسن ما عنده من الثياب ويلبس الثياب البيض ويتطهر ويتطيب ويتزين ويذهب إلى هذه الجمعة لأنه ذاهب إلى هذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. ففي بعض الألفاظ قال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. والله تبارك وتعالى يقول: والحسنة بعشر أمثله، يعني له كفارة ما بين الجمعة والجمعة. سيدنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كمان إيه؟ وزيادة ثلاثة أيام، يعني الجمعة كفارة العشر أيام، الجمعة كفارة لعشر أيام. فالمسلم يحرص على أن يذهب إلى الجمعة وهو متزين متطيب. بعض إخواننا مثلا بيشتغل في البيت ولا عنده شغلانة ولا حاجة يفضل شغال وساعة ما تيجي الجمعة يوم جيران اللي فيه ورايح المسجد زي ما هو عرقان بقى وهدومه متعصى وريحته متغيرة ويدخل يصلي الجمعة يقول لك السنة خمس دقايق خدت بالك وهخلص وامشي. لا، هذا ليس من السنة. السنة انك تتزين لصلاة الايه؟ الجمعة. وأيضا من ضمن الأخطاء البعض يتلكأ في الإتيان للجمعة، يعني يبقى قاعد في البيت بياكل وبيشرب وبيسمع وبيتفرج لحد الإمام خلاص لما يحس إن الوقت خلاص الإمام قرب يوم جاي نازل جاري بحيث إن يعني هو ذكي وواعي. الإمام أول ما يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة يوم جاي داخل مصلي يقول ركعتين مع الإمام ويبقى هو كده إيه؟ صلى الجمعة. لا، صلاة الجمعة، سماع الخطبة الجمعة من واجبات الجمعة، سماع الخطبة للإمام من واجبات الجمعة. فالإنسان يحرص على سماع صلاة خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة دي الزاد الأسبوعي. والله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شوف أنت ممكن تسمع في خطبة الجمعة آية أو حديث تذكرك بالله تبارك وتعالى تكون سر سعادتك وسبب هدايتك إلى الله تبارك وتعالى. وكم من أناس هداهم الله تبارك وتعالى بسبب صلاة الجمعة. فالجمعة ده زادك الأسبوعي. إحنا طول الأسبوع شغالين وتعبانين وطول الأسبوع عمال يتحط على قلبك ويتشال ويتحط ويتشال ويتحط الدنيا والبيت والعيال والشغل والسياسة واللي بيحصل وما بيحصلش. محتاج تدخل الجمعة تسمع آية وحديث تذكر قلبك. والله تبارك وتعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني الإنسان يبحث عن صلاة الجمعة ويصلي الجمعة خلف إمام معتدل، إمام يتكلم بالآيات والأحاديث يذكره بالله تبارك وتعالى حتى ينقي هذا القلب. أيضا من الأخطاء اللي بعض الناس يذهب إلى الجمعة ويجلس ولا يصلي تحية المسجد، يدخل إلى المسجد ولا يصلي تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل رجل وقال له سليك الغطفاني، فدخل فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم هو على المنبر: قم يا سليك فاركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. يبقى السنة أنك ساعد لو تدخل المسجد تصلي إيه؟ صلي ركعتين، بالذات يوم الجمعة، حتى لو الإمام على المنبر، أيوه حتى لو الإمام على المنبر، تدخل تصلي إيه؟ تصلي ركعتين، تصلي ركعتين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني خفف فيهم، مش لازم تصلي بالبقرة، صلي قل الله قل يا رب الفلق، قل يا رب الناس، صلي بسورة، صلي بأيتين، المهم أنك تصلي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من بعض الأخطاء عدم استقبال الخطيب بالوجه يوم الجمعة. بمعنى الخطيب واقف على المنبر مثلا كده وتلاقي واحد قاعد النحيادي كده ومديله ظهره أو مديله جنبه، واحد تاني قاعد النحيادي مش عايز يبصها قاعد ساند وبتاع مكان ده لا مكان يتسند عليه، هذا ليس من السنة. قال عبد الله بن مسعود: كان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا. فالسنة إنك ساعة ما تلاقي الإمام على المنبر تستقبل الإمام بإيه؟ بوجهك، مش رح تديله جنبك، لأن عدم نظرك للإمام سيصرف بصرك عنه، عدم نظرك للإمام سيصرف سمعك عنه، لأنك أنت مش شايفه، فهتنصرف بقى في غيره، تنشغل في أي حاجة قدامك، هتفكر في الجزمة اللي راحت، هتفكر في عيل ما راحش المدرسة، في مش عارف الفلوس اللي عليك لفلان، هيروح منك الجمعة ولم تستفيد ويفوتك خير كثير، كما قال الله تعالى: إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، لأن قلبك هيكون مشغول عن هذه الجمعة. أيضا من الأخطاء الخطيرة جدا ودي منتشرة الكلام والإمام يخطب الجمعة، الكلام يعني واحد يكلم واحد يقول له الساعة كام أبو فلان، والإمام طول النهار الساعة كام، الإمام عاد شغال ويقول له الساعة كام، أو قاعد مثلا يشوف واحد داخل تعالى تعالى محمد تعالى تعالى جنب له تعالى أبو أحمد تعالى إبراهيم تعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت أي اسكت والإمام يخطب فقد لغوت. وبالحديث الآخر يقول: من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له. ولذلك يقول: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، كانت له ظهرا، يعني عليه وزر، عليه وزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت، فكتبت لك ظهرا، يعني كتبت عليك إثما. لأن الأخطاء خطيرة جدا إن الناس تتكلم مع بعض والإمام يخطب، أو واحد قاعد يقول له: هو طويل كده يا عم الشيخ النهارده، يا عم الشيخ الدنيا حر ما خليه يخلص. خدت بالك؟ الكلام مع بعض أثناء الجمعة هذا من مبطلات، هذا من الأشياء التي تبطل صلاتك في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة. إذا كان السلام يقول من مس الحصى فقد لغى، مس الحصى إنك تقعد بقى عمال تلعب في الموكيت وتلعب في ال ها؟ من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، سيحضر على نفسه، لأن هذا يوضح إن المؤمن ينبغي أن يكون على حال جيدة من الاستماع والإنصات وفهم كلام الخطيب. أيضا من جملة الأخطاء في صلاة الجمعة تخطي الرقاب. واحد عايز يجي يقعد في الصف الأول يوم جاي ماشي واخد المسجد كله يفضل يعاد يفرق الناس، وتخطي الرقاب حرام، ولا ينزل عن تخطي الرقاب. لكن السنة من المسلم يجلس حيث انتهى به المجلس. انت دخلت المسجد لقيت مكان فاضي اجلس المكان الذي انتهى بك به المجلس. الإمام قال للناس تقدموا، الناس تتقدم، وانت بالتالي سوف تتقدم. الإنسان ما يفرقش بين ايه؟ بين اثنين بالنسبة لصلاة الجمعة. ايضا بعض الناس يخلي الإمام بيتكلم ويعارض الإمام، يعارض الإمام. افترض مثلا الإمام قال حاجة أو قال حكم مخالف لما تعتقد، أعمل إيه؟ أنا أحتفظ برأيي النفسي لحد ما الإمام ينزل من على المنبر ويقول له: يا شيخ أنت قلت كذا كذا كذا، والكلام ده مثلا مخالف لكذا كذا، أو إيه رأي حضرتك في كذا كذا كذا. إنما بعض الناس يقول له: يا عم الحاج اللي أنت بتقوله ده، الكلام ده أنت جايبه منين؟ أنت بتقول إيه؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ ان هذا يفوت خير كثير على المصلين، ويضيع هيبة المنبر، ويضيع هيبة الامام في نفوس الناس، وهذه ليست من الاداب بين المسلمين. من أدب المسلمين التناصح، ومن أدب النصيحة، من أدب النصيحة أن تكون سرا. يقول الشافعي رحمه الله: تعهدني بنصحك في انفرادي، ولا تعهدني بنصحك في انفرادي ولا مش عارف ايه في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. يعني انت لما تنصحني وسط الناس هذا من التوبيخ وانا لا أرض استماعه. فالإنسان إذا أراد أن ينصح ينصح بإيه؟ بشيء من الرفق وبشيء من اللين. من الأخطاء الجامدة جدا اللي جاي يكمل نومه في المسجد صلاة الجمعة، ها؟ أي من نوم عايز ينام فيجي المسجد ما يصدق يلاقي حتة يحط دماغه عليها، خدت بالك، ويسند دماغه وينام ويروح في النوم. طبعا ده يعني النوم أصلا بيفسد الوضوء، النوم يفسد الوضوء، وبالتالي سيفسد الإيه؟ الصلاة، سيفسد الصلاة. مثلا مثلا يقول: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول. أنت قاعد مثلا هنا حسيت إن أنت قاعد بتنام، أقوم جاي قايم رايح قاعد في حتة تانية. ليه؟ عشان الشيطان مصطادك. سيبه وروح، أو قوم اتوضى جدد وضوء. ليه؟ حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنك ما بك من النوم. أيضا من الأخطاء إلقاء السلام من المصلين بعضهم على بعض أثناء الجمعة. تلاقي واحد داخل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، لا يجوز إلقاء السلام يوم الجمعة على المصلين. ليه؟ لأن هذا ليس هذا الوقت ليس وقت إلقاء السلام. أيضا عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، لأن هذا يحدث ضوضاء في المسجد. أنت سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في نفسك، إنما تلاقي كل المسجد صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث ضوضاء في المسجد ويخرج الإمام عن الحالات التي هو عليه. أيضا من الأخطاء رفع المأموم يديه بالدعاء في خطبة الجمعة. تلاقي الإمام مثلا بيقول بيدعي دعاء، تلاقي المأموم يرفع إيده ويده. هذا المقام ليس مقام رفع اليد، أنت تؤمن باللسان فقط، لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عليه السلام على المنبر يدعو وهم يؤمنون. ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أيضا من الأخطاء أن بعض المسلمين يصل صلاة السنة بصلاة الجمعة. يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يوم جاي يسلم ويوم جاي قايم على طول جايب الايه؟ جايب الركعتين. واحنا قلنا قبل كده ان سيدنا عمر بن الخطاب رأى رجل يفعل ذلك فجذبه وقال: اجلس، فانما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا لا يفرقون بين صلاتين. دي بعض الاخطاء التي تقع من بعض المصلين وان كانت كثيرة. هنتكلم ان شاء الله بكرة او يوم السبت ان شاء الله عن الاخطاء اللي تقع من الخطباء. زي ما اتكلمنا عن المصلين نتكلم شوية عن الخطباء والاخطاء اللي عن الخطباء. اسال الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.